الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلاب العلم فريضة على كل مسلم، والأمر للوجوب، فمن قصر في طلب العلم وهو قادر فإنه سيحاسب على ذلك حسابا يليق بحمله وصرفه. الآن احنا في الصيف السادس ديال شرح الأصول الثلاثة، يعني اليوم شهر 11 شوال 1419 29 91، بدل القرآن بمدينة مكناس. نسأل الله تعالى أن يكون حضورنا خالصا لوجه الله، وأن تكون آذاننا واعية لما يقال، وقلوبنا قابلة لما وصل إليها، وجوارحنا عاملة لما سمعت. إن العلم بالعمل شبك، العلم بالعمل، ولا فائدة لعلم لا يعمل به. قلنا هذا الشريط السادس إن شاء الله، وصلنا إلى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما قال، لما ذكر أنواع العبادة، وقال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال الشارح شيخ العثيمين حفظه الله وحفظ جميع العلماء المسلمين العاملين بكتاب وسنة رسوله ورحم موتاهم، قال: الاستعادة طلاب لعادة. والعادة شكون هي لعادة؟ الحماية من المكروه. احتمي بشي واحد احنا تنشوفه صحراء لما كنا صغار، نتجي شي واحد يضرب شي واحد دري ولا شي حاجة، فينط يحتمي بالاخر يقول: انا حرب كذا حرب، يعني هذه هي الاستعادة، تطلب الحماية من القادر على حمايتك، والذي يقدر على حمايتنا هو الله. المستعيد محتمل بمن استعاد به ومعتصم به وهو الله. والاستعادة أنواع، فيها أنواع. النوع الأول الاستعادة بالله تعالى، استعذ بالله تعالى، طلب منه باش يحميك، كما قالت مريم: إني أعوذ إيش؟ لا حتى القرآن، القرآن ديال لما حملت المولدة: أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا، قالت لجبريل. وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه. والاستعاذة بالله تعالى كتضمن معناه تدل على الافتقار ديالك إلى الله تبارك وتعالى والاعتصام به، تتعتصم به وتفتقر إليه، واعتقادي كيف ينساه تتعتقد أنه يكفيك. لذلك قال الله تعالى في سورة الفرقان أليس الله بكافي عبده، في آية زمر أليس الله بكافي عبده، يعني لا بد تعتقد أن الله كافيك في كل شيء وتمام حمايته، وتعرف أن حمايته كاملة من كل شيء حاضر ومستقبل، وتعلم أنه لا يقع لك إلا ما قدره الله تعالى عليك، مستقبل صغير أو كبير بشر أو غير شر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله، الفلق هو الصفر، من شر ما خلق، لأن المخلوقات فيها شر، وقال الله تعالى أن يحفظنا من شرها وأن يرزقنا من نفعها إلى آخر السورة، من آخر السورة كلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا النوع الأول، استعذ بالله وتعتقد أنه السبع يحميك. الثاني الاستعادة بصفة من صفاته، بلا استعذ به هو بنفسه، الآن غتستعذ بصفة دياله ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، بالقرآن كلام دياله والعظمة ديالته والعزة ديالته، يا ربي بعزتك أسألك أن تقيني شر هذا ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة، أعوذ بكلمة الله التامة غير ناقصات من شر ما خلق، وقوله أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي، كانت لبكاش يدي ربي بالعظمة ديالك، وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، داك شي تنغيد اللي تنخاف منه، وقوله أعوذ برضاك من سخطك، وتأيذي ربي تنحتمي بالرضا ديالك من سخط ديالك، وكذلك تنحتمي بالله من سخط الله كذلك، وقوله حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الله النبي قل لهم راه الله تعالى قادر باش ينزل لكم العذاب من فوق، وفي الآيات الأخرى من تحت كذلك ومن كل جانب، سورة الأنعام الآية 65 فقال أعوذ بوجهك، وكذلك بوجه ديال الله استعذ بوجه الله تعالى، ولا تسمع شي واحد تقول وجه الله وجه الله وجه الله، وقت ما قرد معناه يستعيذ بوجه الله. الثالث، النوع الثالث من الاستعاذة، الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، هذه الاستعاذة الثالثة هي هذه اللي موجودة في السوق، هو هذا إلا من رحم الله، يعني الطائفة قليلة ليرحم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة طائفة طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خلفهم حتى يأتي أمر الله. أما اللي موجود في السوق الآن للاستعادة بالأموات أو بالأحياء، علاش تنقص بالسوق دابا زعما؟ موجود حاليا غير الحاضرين، إما بالأموات وإما بالغائبين الحاضرين، كالذي يستغيث بشيخه وهو حي، الذي ينادي يعني ينادي شيخه وهو في وجدة ولا غير ولا سلا ولا في أي مكان، هو بقي حي ولكن غيب عليه. على العودي يستخدمه على العودي فهذا شرك، عاد شرك أكبر لكي يخرج من ملة الإسلام. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، فزادهم خوفا. يعني الناس الآن قالوا لي سمعت هذا اللي سميته، قالك الناس 27 سيد حمر الحمامات الدجاج الجنون اللي عند الحمام كله كيد بحال النار 27 على الجنون. اي وهذا هذا هو الاستعاذة المفلطة بالأموات والغائبين. النوع الرابع، النوع الرابع مباح. شوف قلنا النوع الأول استعاذ بالله نفسه، النوع الثاني بصفته أو بكلامه، النوع الثالث بالأموات من أحياء الحاضرين غير الحاضرين، هذه مفلسة هذه شرك أكبر. والنوع الرابع الاستعاذة فيما يمكن العوذ به من المخلوقين، تعيش الناس ولكن قادرين موجودين وقادرين من البشر أو الأماكن أو غيرها، هذا جائز. ودليل قوله ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه. الفتن اللي يبغاها ليه الزعنقو عندها تجي عنده الفتن، والفتن لها شرى أبت ماشي غير شرى أبت دابا، مش معنى لي شرى أبت فيه زراتو تكون مثلا في الحلقة من المتأخرين وتتوقف على على صفعالك وتتهز راسك باش تشوف الهيك شوف الداخل يشرائب بو يعني يهز راسه باش يشوف الفيتان. الان ماشي غير شرائب بس جات هي براسها وصلات ودخلت بيوتنا ودخلت بيت النعاس ودخلت كل مكان. الشيطان اسقط ليه دابا ما كاين ما كاين بيوت ديال الناس داها كلها استيلا عليها. لم رحم الله قليل ومن وجد من جاء قالك يولي والسن يتخبع في وقت الفتن او معاذا او معادا او القسم اللي يحميه ليعوذ به، كما قال لي حذيفة بن اليمان ولو ان تعض على شجرة في شجرة فياتيك الموت للقسم يهربهم. لكن بلاد الله واسعة ودلها استعمار الحدود وكل واحد هذا الحدود ديالو ما تلقى فين تمشي ولا فين تهرب. مشيتي من المدينه للباديه تلقى ديام كفته، جيتي للمدينه تلقى بعض الاخلاق مزيانه في الباديه وتلقى هنا مكفته ما تلقى فين تهرب. بغيتي تخدم لا بدا تخدم باش تاكل لا بدا تخدم مع المصيبه كحلا، ما خدم في شاي ما تلقى ما تاكل مشكله. متفق عليه وقد بيان صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاد بقوله فمن كان له إبل في حقبه، اللي عنده شيء إبل ولا شيء غنيمات يمشي يسرحهم في الخلوات يفارق هذا المدن يفارق الفتن. ولكن فين تسرح دابا؟ بالنسبة للصحراء فيها جفاف وما كاين باش تشري لي إبل ولا غنم، بالنسبة لهنا كل واحد يشرب ويطو ما كاينش اللي يخلي. طلع الغابة يجري الفورسين يجري عليك يدير الفخصية. إذا لا ملجأ إلا إلى الله، بقنا الله فقط هو اللي كان عندنا ما كان يجري تمشي. الحديث رواه مسلم، هذا الحديث مسلم، اللي عنده شيء يفيل يخلي في تاري مشي يسحل يبين زياره بلد. وفي صحيحه أيضا أي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، واحد المرأة سرقت ولا جحدت شيء فاتوا جحدته فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، يعني استعدت بأم سلمة الحديث ولكن اقتربت ديالها. روى مسلم كتاب الحدود باب السارق الشريف وغيره. وفي صحيحه ايضا عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود عائد بالبيت فيبعث اليه بعث بعثون الحديث فيبعث إليه بعثون الحديث. معنى الإنسان يدير شي فضيحة ويمشي يحتمي بالكعبة هذه البعثون اللي يخرجوه خرجوه طرف الرب بس مقيموا عليه الحد. ولكن إن استعاد بشر ظالم وجب إيواؤه. درتي علاش تقطع الكليب إلا شي حاجة تمشي للكعبة نخرجو. ولكن هربتي من واحد الظالم وتجي عندي واجب عليا نقاويك على حسب استطاعة إلا ما شاب حد إلا شي نخبعو. أما إلا تبعوه راه غادي إلا ما بغيت شي يدي ونبجيش. وإعادته بقدر الإمكان يعني تحميه على قدر الإمكان ديالك. ودايز تكذب دايز يقول لك واش ما كاينش هنا تقول لهم ما كاينش هنا. وإن ولكن راه مظلوم ماشي كل واحد اللي مظلوم. وإن استعاد ليتوصل إلى فعل المحظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. وإلا دار شي فضيحة وجا عندك وبغى يدير شي عمل اللي ما مزيانش ولا هرب من واجب حرام باش تدخلو مرة. بغى يشوش علينا ولا من المتمردين ولا شي حاجة لا تؤويه. هذا ما يتعلق بالاستعاذة. وإلا عقلته أربعة الأنواع. النوع الأول بالله تعالى بنفسه. النوع الثاني بصفاته. النوع الثالث حرام بالأموات وبالغائبين وإن كانوا أحياء. والرابع داي تستغل الناس يطلع عليك النار ولا يعاونك من العدو ولا شي حاجة والعدو عباد الله أذكر روح اللي تيقولوا كذا إلى آخره. معليش هذا ما نتغاليش. إذا ربع جوج دايزين ثلاثة دايزين لا جوج واجبين لا بد تستعذب الله ولا بالاسم ديالو واحد حرام واحد جيد عقل مزيان. الآن الاستعاذة الآن الاستغاثة الاستغاثة ودليل الاستغاثة في قوله تعالى إذ استغيثون ربكم استجاب لكم. هذا قول المؤلف رحمه الله. قال الشارح حفظه الله الاستغاثة طلب الغوث خلف مع الاستعاذة شوية وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. قبيلة باش تحميه باش يحميك دابا باش ينقذك من الشدة والهلاك. وهو أقسام عاوتاني الاستغاثة أقسام. الأول قسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل حال قبيلة الاستعاذة. وهذا من أفضل الأعمال وأكملها أن تستغيث بالله تعالى. وهو دأب الرسل وأتبعهم. الرسل والأتباع ديالهم هذه عادتهم تعيطوا استغفر الله تعالى. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله استغيثنا ربكم الغزوة استجاب لكم يعني في غزوة إيش بدر أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وحتى وصلت الآية إلى 5000. والذي أنزل الملائكة في غزوة بدر لسعادة المسلمين باقي حي. لو كنا في المستوى يبعثنا الله تعالى الملائكة تعاوننا لكن ما كنا في الدرجة اللي كانوا فيها هذا بس بعث لهم الله تعالى الملائكة. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظرنا بفعاد لنا المشركين بألف مشركين ألف رجل وأصحابه 314 يعني يقولوا 314 جبهة ألف. وشوفوا هنا واحد نكتة هنا عرب هما الكفار بألف والمسلمين 314 وهزموا الكفار وقتلوا 70 وأسروا 70 والعرب هما مختلفين في الإيمان. هذا اللي يبغى الجنة يزيد اللي قدام باش يموت او يقتله ويسميته وينجح. اللي عارفين غادي ينجح انما لا عارفين هالمشركين تيتخرج باش يعيش وتينهزم. لأن المجاهد له إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الغنيمة. فدخل العريش، العريش معناه نسخ شيء أوراق الأغصان الجريدي، لا كان في بدر ولا شي حاجة، على كل حال دار شي حاجة ديال الظل باش يقيه من الشمس وصافي. ينافذ ربه تأييد الله تعالى وتنشده رافعا يديه مستقبل القبلة، اللهم انجز لي ما وعدتني، يا ربي انجز لي داكشي باش وعدتني بالنصر، اللهم انتهك به العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال له يا ربي أو على الله عارف، إلا انتهكت هذه العصابة هاتي سمية واحد اللي عندي أنا، يعني تغلبوا الكفار، راه ما بقاش لي عبدك في الأرض نهائيا، لأن ذاك الساعة في الدنيا ما فيه المسلم إلا محمد وأصحابه. يا الله هذاك الشيء هما المسلمين في العالم. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، لأن الرداء كيجي من وراء الظهر، واحد الرسنة واحد الرسنة، وتيهز يديه وتيطلب الله تعالى حتى سقط الرداء طاح وبقى غير اللي ظهر. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه، وتيرد له أبو بكر الرداء دياله يغطيني كتاب دياله أو وزارة ديري. ثم التزمه من ورائه قصد له الرداء وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية، قال له بارك يا رسول الله، الله غادي يستجب الخلاص بركة. فنزلت الآية. القسم الثاني الاستغاثة في الأموات. حال قبيلة الاستعاذة ردوا قلبه غير قبيلة قبلنا، قلنا الأولى بالله والثانية بالصفات، دابا الأولى بالله الثانية بالأموات. الاستغاثة في الأموات أو في الأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. الثاني هنا يساوي الثالث هي اللي قلنا قبيلة في الاستعاذة، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن له التصرف الخفية، لأن ما يعرف في الشيخ ديالو ولا في واحد إلا إذا اعتقد أن شيخه يستطيع هذا. إذا ما يقول لي شيء هو يعيط الصالحين في كل خشوع وخضوع، يقول لي أنا ما مثلا اعتقد فيه ولا كده خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النوع الثالث هذه الرابعة ديال الاستعاذة الاستغاثة في الأحياء العاملين القادرين على الإغاثة قد يغيثك، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. واحد المسلم تبع موسى مؤمن معه واحد تبع فرعون فتقتل، فجاء موسى وضربوا بواحد البنية طيحوا مات، استغاث به صاحبه. القسم الرابع الاستغاثة بحيل غير قادرين من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغارق برجل مشلول. قلنا هذا كما قلت لكم بطحنا مشلل مع رسول هيك تعيش عليه عون، هذا حماق، يعني الغارق وتعيش المشلول الزحاف مش غادي ينقذك هذا، عيب نصحيح وعرف يعوم عاد. فهذا الغلو وسخرية بمن استغاث به، قد يقول قاع وستستهزئ به وش انا قلت معه وستعيط عليا ونفسه راه يلقاها. لو تجي لواحد حد تقول ارمي معنا كل سفلك ايه غادي يقول عساك الله سفلك تفل عليا في وراء اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة ودي راه تفل عليا هذي وانا تجي تقول عمي أيوة اسمع. فهذا الغرو السخرية في من استغث به فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره. فتوهم أن لهذا المسلوب قوة خفية ينقذ بها من الشدة والأخرى غادي يسمعوا شي واحد يقول إذا هذا في شي بركة من تعيط عليه لا زعما غادي ينقذوا بشي بركة والبركة اللي تنقذ من البحر ما كان شيء إلا بيد الله. أما الله تعالى فهو على كل شيء قدير لكن بالأسباب. ما عمركم شفتوا شي واحد في البحر غرق وهزوا الله تعالى هاكا فحال شي بوجي وحطوا في البلد لا أبدا لا بد من الأسباب لا بد من الرجال اللي طفى لا شي زير لا شي عوان واصلحوا حتى هذه في العربية ماشي رجال المطافي رجال اللي طفى المطافي غير صحيح عربية الآن قلنا سيدي ودليل الذبح الذبح اللي تذبح ثم لله غير الله قوله تعالى قل إن صلاتي لسورة الأنعام ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سورة الأنعام الآيتين 162-63 ومن سنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال الشارح رحمه الله حفظه الله رحمه خعي الذبح إزهاق الروح برقة الدم على وجه المخصوص. ما معنى الذبح؟ إزهاق الروح في واحد الحيوان برقة الدم على وجه مخصوص يكون في الحق ويقع على وجوهين الأول أن يقع عبادة أو أكل لحم إن تعبد به الله تعالى مثل العقيقة ومثل الهدي في الحج مثل الأضحية في العيد الكبير أو تذبح تأكل اللحم أو تذبح تكرم الضيافة الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له وهو الله والتذل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله. ومن تقرب إلى شخص حي أو ميت بذبيحة فقد خرج من مثله. ولو قل شواري ولو عمر الفوق هو يتبين المشينة ومشي ذبح على روضة صافي خرج من مثله. قال محمد صديق حسن خان حفظه رحمه الله اتفق جميع علماء المسلمين على أن من ذبح على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الإسلام. الرسول خرج من الإسلام وسيدي المغفلة سيدي الحج عمر إبراهيم سير الجبال قال لك ريحة ويحيى وعزوز وفير يحيى ويوسف ملوية الصنم الكبير عند أهل ملوية كلهم وتبيع يويس ما رأيت صنما تذهب فيه الأغنام والأفقر مثل هذا أبدا في المغرب. وقلت لكم مراران قبيلة وحدة في نهار واحد جابوا 80 خروف 120 خروف وبقى ومسرحة لكم عاد بقراء ديال القبيلة كل واحد عطى شوية شروها والخلفان ديال المالين الأغنام يعلموا رسل يحيوز بس يحطيهم بس كل بركة في الغنم. واحد فوق دال يلي يتحلي الدو ما تيصليش وعنده سبعة الحوالة يلي الروابي سبعة وما تيصليش إذن هذا التقرب جدا في حال يكون إلا لله الذي شرعه الله تعالى وصرفه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلنا الذبيحة إما لله وإما للحم وإما صافي يأخذ لي كلمة إما لله وإما للحم وإما للأموات شف. قلنا أن يقع عبادة بأن يحسد به تعظيم المذبوح له تذل له تقرب إليه فهذا يكون إلا لله تعالى على وجه الذي شرعه الله وتركه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. ودليل ماذا ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا بالعالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعاوتاني دين لكم هذه تسمع وأنا أول المسلمين صحابوا أبي أمن فيه ما كانش مسلمين قبل منه جميع الأنبياء مسلمين ومن تبعهم مسلمين. لذلك قال إبراهيم وتوفني مسلما يوسف إبراهيم وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهكذا. بالنسبة للأمة ديالته أول المسلمين لأن أول من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي خديجة هو أولا ثم خديجة ثم الثاني. القسم الثاني أن يقع إكراما لضيفه إكرام ماشي تعظيم يعني كالضيف أو الراب والسيدي الغازي والسيدي المهدي والسيدي كذا والمولى ولد ثاني موزان ولا كذا ولد محلوب جاهز للتعبير انت مشرك. اما اذا قع اكراما لضيف وليمه لعرس او نحو ذلك فهذا مامور به اما وجوبا او استحبابا لقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه تذبحوا لاجل الاكرام ماشي لاجل التعظيم. خرجه البخاري. وقوله فأسلم لعبد الرحمن بن عوف أو لم ولو في شاتي. عبد الرحمن بن عوف مثل المرأة اسمه ما نعرفه مهم تزوج وغدا في الصباح لقى عليه ما بيبغى زعما شي آثار ديال شي ذاك الريح ديال العيالات شي آثار شي صفرة ولا شي حاجة قال له ما هذا قال له تزوجت أمس ايوه ما نجيش لك الدم بس لكن نقول لكم من سميته ما سقطش بغض وجوه الجلد قال فكرة أو طيب قال طيب قال لا هل لا تزوجت فكرة تلاعبك وتلاعبها. مهم قال له واش في شي عز ولا شي حاجة قال له لا قال له أولم ولو في شيء ولو ما تدير غير واحد من عجار ولا سميته بركة. وهنا غادي نستافدوا واحد الفايده مزيانه. عبد الرحمن بن عوف يحب النبي ولا لا؟ قولوا تيحبوا علاش ما عرض عليه في العرس؟ اي نعم اذا معناها العرس ماشي ذاك الهرس كله نعرض على القبيله كلها ودول الهرس نعذب العيالات ونصرف المال ديالي بلا سيده ولا شي حاجه واحد الطائفه وصافي راه غير مستحبة يعني الذبيحة ديال العرس مستحبة ولا جمعتي له ديالك واحد جوج الأصدقاء ولا ربعة إيه راه كيكفي إيوا خلي خيرتك أنت باش تزوج البنت وحماقة ها هو دار العرس وما عيطش للنبي كاع وما حنا دابا إلا ما عيطش علينا شي واحد من الأسبوع نغضبو وإلا ما عيطش لنا العرس نغضبو ونقولو كما قالوا صحراوة العروق المحبة المحبة لبطناش نابتين وراه معقول لي قالوا قالك اللي ما تعيش عليك وما سيوك لك شاي وما يجدي صرف عليك لك أساسي ولا ما تيحن بك شاي لأن على العروق المحبة من اللي فتن الجو وكاين شي شيخ طريقة شي واحد فلاح وعنده بطاطا وعنده كذا يا شي نهار قال الشيخ ديالي تنحبك أسيدي قال له كتحبني ولكن البطاطا ديالك والخضرة ديالك ما كتحبناش ما كتجيبش بطاطا فواتي وسميتها ما كتحبناش الخضرة ديالك والبطاطا إذا معنا في الحقيقة راه عنده حق قال له كتحبنا قبلك وما فين البطاطا ديالك وفين الهدايا وفين خلاص وخا يعني مهم مهم أن العرس ما الله تعالى ما كلف علينا باش نخليو خيمتنا باش نديرو العرس واحد البركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرس عليها بالعدس يعني واش كنت فيكم اللي يدير العدس دابا ترضاو دار العدس وعيد الناس بعض الناس وكلاو العدس وصلنا مع المسلم أما احنا جالس مرضى واش تكسو دابا عرض علينا ودار لينا جالس واش تكسو لا ايش وهذه فعلا يعني يقطعوا الناس الخبز يقتلوا الناس الدجاج يخلوا الخبز غدا يترمى الخبز لا ديروا واحد المساله جيبوا لهم دجاج بلا خبز كاع تنوا غير السلام عليكم يقلع على الرجله هي اللي طلب بعدها هي الاولى يلا ونزيدوا عليها واخا تقولوا يكره واش الشريعه قالت لنا في أسبوع ديروا لك بشو 20 دجاجة راه اللي بغى يدير السنة في أسبوع ديالو ولا العرس ما كاين لا دجاج ولا حتى شي حاجة إكرام نحن نجيب غير ديال الرية والسمعة إكرام يا سير الله ها ها ايوا على كل حال دابا غلبوا لنا العيالات دابا الطواجي ديالنا خصنا نعطيهم العيالات يعطيونا داك الدراس ونلوا حتى حنا دراس باللحية ماشي الرجل ما بقاش ام باك دابا خصي يدير واحد الدرة كبيرة بالله حنا نكملوا الدرس احمد قول 40 هذه كاين جواب ديالها اسمع تيقولوا حنا تنقولوا حنا باش الحاجه ديالنا في بلادنا تادو الغيال وذات التقطيضان ما كنمشيش حنا راه عارف ولكن ترجموها لكم الشحمه ديال الحمير ما تاكلوها غير الكلاب يعني اللي عنده المال حرام تيجيب الحرام ويجيب الحرامين ياكلوا الحرام وسلام على المرسل شي صدقه ما كاينه تما كاين الشيطان تما راه فرحان مع راسو هو وصحابو حتى ابليس راه تيعرض صحابو كاين اللي تيعرض من وجده ومن في قبله هنا المكنس لان العرض كبير وعنده حتى هو الاصدقاء ديالو بان له واحد العرض كنت دخلها تعالوا اجي كيما تيمشيو الشفاره للمواسم باش يضربوا الجيوب ديال عباد الله الشياطين تيمشيو للعراسات باش يفسدوا الناس الى قيم السلوكه تعرفوا تلاقي السلوكه إلا كان شي عرس صغير تاع عيد الشيطان غير داك الجيران ديالو حتى هو لأن كل دار عامرة بالشياطين دابا أنا ماشي أنا اللي قلتها شحال نتوما بدوك في الدار ديالكم 15 بنادم 15 شيطان معاكم لا بصح كل واحد معاه شيطان ديالو بلا ضياف إلا جا بلا ضياف الشياطين حتى هما يجي والملائكة تعرضوا الناس من تيدخلوا مجالس العلم تيقولوا تعالوا وهذا الشيء علاش تقدروا ها مجالس العلم تعالوا ونقول لكم في الحاسين الزهرات ما يتقال ايوا اسمع او لي ولا في شات يعني ما نتكلفوش روسنا في العراسات ونقتلوا روسنا وندير الثالث مناش القسم الثالث من الاستغاثة أن يقع له شيء تمتع بالأكل أو الاتجار به واللي قدر ولا بغى يأكل مع رسول ذاته. ولحو ذلك فهذا من قسم المباح في الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذا الذبيحة شحال من النوع اللي قلنا؟ شحال من نوع في الذبيحة؟ ثلاثة، لله، إكرام للضيف، إكرام للميت. لله هذه أحسن عبادة، وإكرام للضيف عبادة، إكرام للميت شرك يخرج من الملة. وهنا عملت أيدينا، والله تعالى كنعرفوا أن عندي جوج لي دين، وهنا جمعها هنا بزاف. شكون اللي عقل العقيدة على القاعدة اللي قلنا؟ والو لا لا لا لا، إذا أضيف المثنى إلى ضمير الرفعي أو ضمير الجمعي يجمع، إذا أضيف المثنى إلى ضمير الرفعي يجمع. إذا الله عنده غير جوج ليدين، قال هنا مما عملت أيدينا، واصنع الفلك بأعيننا، والله عنده غير جوج العينين. وذللناها، كل ما تفعل شو هذاك الجمل، شكون يقلبه؟ كون زعما صعيب داك الجمل، شكون يقد كاع يستعملوا ولا شي حاجه؟ سيدي ربي اللي دللها ديك الايدين، تجي البنت صغيره ولا دري ما يوصلش حتى العقرب ديال حتى الركبه ديال تبقى يضربوا بالعصا. واه الجمل كاع مات ليه القلب. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، نركبوا ناكلوا اللي حلال. سورة ياسين الآية 71-72. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له، أي الذبح. ودليل النذر، قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ودليل النذر شكون هو النذر؟ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون ومن كان شره مستطيرا، سورة الإنسان آية 7. النذر وما ما يلزمه الإنسان على نفسه من العبادات. إلا شي واحد فيكم تمزري قال أنا غادي نبدا نصوم الاثنين والخميس حتى نموت لله علي، أنا صمت راه ولات عليه فرض لله على صيام 10 أيام في اللي فرض، أنا تنزم على نفسي نصلي الضحى حتى نموت، لا بد تصلي الضحى حتى تموت. إذا اللي سامي يحاول ما يندر شيء، اللي قديتي عليها بها ما قديتش كل باش من نهار تشرف ما تقد شيء بقى عجز. ها؟ هذا نذر معلق لا خير فيه. معناه قلت لي سيدي ربي شوف انا ما تنعبدك شيء، الا قضيتيني نصومت، ما قضيتيني شيء انا ما نصومش. إذن النذر لا يأتي بخير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول النذر معناه ما يجيب لك حتى شي حاجة، ولكن يستخرج به من البخلاء. الباقي اللي تيبخل شويه شي مصيبه يقول صافي يطعموا المساكين خلاص. يعني النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخلاء. النذر اللي هو مزيان قدر الله حاجة تقول إوا سيدي ربي قدر لي حاجة غادي ندير صدقة في سبيل الله، ولا نطعم عطار المساكين، ولا نصوم، ولا هذه مزيان. أما الشرط على الله هذه فضيحة، حاجة الشرط على الله إلا قضيتيني نعم نعطيك. ومع ذلك وخا حرام إلا قلتيها واجب توفي به، وخا ممنوع لا بد توفي به. قال كان سيدي أنا قطعت، وانا علمت المولى يدرس واحد الخروف رانا قطعت ليه الودن، ايوا صافي ندير هذا وما عمري عارف. لا لا درتي هذا حتى كذا مشيت بعص ولا تذبحوا ولا تاكلوا اللحم يشبع اللحم على راسه. وضعنا لكم لو واش كاين شي فلاح اللي تيمشي فوق الحجر وفي الصحراء ويحرق، عارف ان الحجر وما تيلبس شاي وغمل ما كتنب الشاي واستحرى ما فيها المطر عادة من عند الله تعالى وتيحر وشباب عقله ها ولا تمشي الأموات ألا اسمعك بعد الميت وعنده ما يعطيك كثير ما نقول افضحه انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولا مدبرين الميت ما يسمعك شاي والطش عطاك بالظهر وتيهرب وتتعيط عليه واش بتحبط وطش نخليه السميع العليم من عيطون الطش اللي مثل سنة وكلمة بقى شاي قال لهم خويه وخوي راه غادي ينط سيدي فلان يصلي خويه قال سينط سيدي فلان اللي قبل يصلي ايش يا ودي يا العقيدة ديال الخماجيوة عقيدة خمجة إلى بنا القرعة القرعة راه ب 12 مية الكيلو تتبعت حمرية قدام السينما 12 مية الكيلو هذا المخ ماشي بالقرعة ما نحفظش عليها الأشياء قلنا معدنوس غالي قلنا ما نعرف ايوا طيب اسمع قلنا دليل النذر اي دليل كونه النذر من العباده ومن العباده قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وسيخافوا يوم القيامه يوم الحساب لان الى ما وفيتش بالنذر ديالك راه سجلك الله تعالى مخالفه ومخالفه فيها معصيه اذا المعصيه غتنقصلك من الحسنات يوم القيامه إذا وما شاء ما تخاف شيء ربما تزيد السيئة أكثر من الحسنات لك غادي من النار ووجه الدلالة من الآيات أن الله أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر إيفائهم النذر أثنى الله تعالى على الناس التي يفيوا بالنذر ديالهم ومدحهم وهذا يدل على أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة كل عمل كل قول اللي يحب الله تعالى ويرضاه فهو عبادة والقاعدة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه هي عبادة ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا شر ديال يوم القيامة لا يعلمه إلا الله الفتن يكفيك أن غادي نقفو 50,000 سنة على رجلي يقول ابن القيم رحمه الله والسعيد من وجد موضع قدمين حفاة عراة غرلا لما لا ظل لا أكل ولا شرب ولا شيء أبدا وجهنم مرسي تضرب الشرارك القصر كأنه جمالة صفر زي بقوا الناس المحتفتات يقول واحد فيهم يا ربي أريحنا ولو إلى النار غير خرجني من هنا بدون دي نحتر جهنم يقول هل الشريح علم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات جميع العبادات مين قلنا لا إله محمد رسول الله التزمنا بالعبادات إلا ما التزمنا شيء التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما هذا هو النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما من العبادة أو طاعة لله غير واجبة مكروه طاعة لله غير واجبة مكروه وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرجه به من البخيل ولكن هذا المعلق يقول لربي قضيني ونقضيك هذا هو الإحرام ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ولكن من نظر أن يعصيه فلا. مثلا جا شي واحد توعدتي انت وياك نمشيو لشي مصيبة، وعدتيه ندرتي غير نمشيو، ولكن حرام باش تمشي، سك خلف داك الوعد وداك النظر خلف. الأصل الثاني الآن قال المؤلف رحمه الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. إذا الأصل الثاني شكون هو الفاش قلنا بعد خمسة الأشرطة اللي بين أشكون؟ معرفة الله، خمسة الأشرطة ونص زيادة في معرفة الله ومعرفة العبادة، لأن يعني العبادة تتعلق بالله تعالى. الآن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. لا مثل ما كملنا قاع بعدها. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل ارتباطها كتب الفقه. قلنا الآن الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي من الأصول الثلاثة. معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة، ومن الفضيحة ما نعرفه حتى التشهد يا عباد الله. واحد يقول التشهد انا مزوج فيك، واحد يقول لا تحافيني، واحد يقول السجود في الركوع السجود لله الواحد القهار، واحد يقول تحية الزكية تحية الزكية تحية الزكية السلام عليكم. ايش علاش ما تقولش بنيت التحية الزكية تبقى غير في جزران؟ علاش تنقلوا في الدين تبغي وين يجد الدرهم؟ اما في الدنيا ربي زيدني درهمان وفيرما، اما ربي زيدني علما قليل قليل. في الحقيقة رحنا في الخطر وصف. ثانيا دين الإسلام، وإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة وتقبل جميع الأوامر وتعطي الظهر كم الشريعة اللي الناس تهزو ما تقول أح. والبراءة من الشرك وتبرى من الشرك ومولي، فهو متضمن لأمور ثلاثة. لله بالتوحيد قلنا أي يعني استسلام العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. توحد الله تعالى وتفرده بالعبادة، ما تعطيش نوع من نوع العبادة لغير الله أبدا. وهذا الإسلام هو الذي يحمده يحمد عليه العبد ويتاب عليه، هذا هو الاستسلام. أما الإسلام المعوش اللي ما جابوش النبي كل شيء مرقع، الإسلام المرقع ما صلح شيء. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة الإنسان فيه. أما القدر ديال الله ما فيش ثواب، لأن ما عندك حيلة فيه وما علمتي شيء اللي غادي يجي واللي ما غادي يجي، غير شرعيا اللي عندك ثواب فيه. قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وهذا بالنسبة للرد الكونية. كل شيء يسلم لله، لا الأراضين ولا الكفار يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني عبد مذلول خاضع وخا كافر. قال وللقياد له بالطاعة، نقل لله يعني تكون فيه بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان واحد جبهة في الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قد شرح حفظه الله البراءة ودليل وذلك في فعل أوامره واجتناب نواهيه لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله. الطاعة تكون في الأمر بالفعل ديال المأمور به وطاعة في النهي بتركه. الطاعة في الأوامر تفعلها والطاعة في المناهي ما تفعلهاش. والبراءة من الشرك أن يتبرأ منه تبرأ من الشرك وهو سيد ديال الشرك ويتخلى منه ويتخلى ويستبرأ منه وهذا يستلزم البراءة من أهله وتبرى من المشركين والزنادقة والفاسقين والخميرين والسكرين والزنادقة وعباد الأصنام والأوثان. قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قال اتبعوا إبراهيم شوفوا واش كان لباه وقوم ديالو وشكون حنا اللي بدي يقول لباه ولا ولد ولا أخو هذه المسائل هذه. والذي معه إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قال لهم إنا براء منكم ومما تعبدون أحسن براء منكم ومن الأصنام ديالكم من دون الله كفرنا بكم وبدا وتنكفروا بكم وتظهر العداوة بيننا وبينكم والبغضاء ومشي العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى ما آمن في شيء رحنا وليكم نعزى إلى يوم القيامة. سورة الممتحنة الآية 4 وهو ثلاث مراتب قلنا الإسلام صحيح بيان المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض وهي الإسلام والإيمان والإحسان وعلىها الإحسان. رابعا سيدي والإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين شكون هو؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فمن شاء فليكن مسلما ومن شاء فليكن متصوفا. شتانا لا علاقة بين المتصوفة والصوفية مع الإسلام نهائيا. الإسلام شيء والتصوف شيء آخر. لا علاقة بين المتصوف شيخ الطريقة مع الإسلام نهائيا. فأركان الإسلام خمسة. دليل ذلك حديث ابن عمر كذلك رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله قال سيدي شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله ركن واحد وإنما كانتا ركنا واحدا مع أنهما من شقين. يعني لا إله إلا وحدة محمد رسول الله وحدها ولكن ما تسمش وحدة بلا وحدة لا ما قديش إلا محمد رسول الله ما كاين والو. يعني باش تأمن بالله تعالى وتأمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الذكر لا لا إله إلا الله وحدة تقولها قل لا إله إلا الله وتعتقد معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق. أما محمد رسول الله محمد رسول الله ماشي ماشي ذكر أصلا ما عندكم تخربق لكم شي حاجة مخبية لكم تقولوا شي حاجة برا. لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن واحد حتى يجمعوا بجوج عادي واللي ركن عادي اللي مسلم. يعني لا إله إلا الله ما قلتش محمد رسول الله ما كاينش. قلتي محمد رسول الله ما كتمنى تقولش لا إله إلا الله ما كاينش. قلتي لا إله إلا الله وكتعرف الإسلام ما كاينش. قلت محمد رسول الله وما تطيعوا شيء ما كاين شيء. أما الناحية الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللي قالوا آخرة مرة النهار عنده واحد ثواب كبير، واللي قال لا إله إلا الله كذلك وحده. أما لا إله إلا محمد رسول الله كتقولوا على الأموات ديالكم، يعني أنتم تجهلون الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتقدونه في شريعته وتتهمونه بالخيانة. معنى هذا الشيء زوين وما وريتيه لنا شيء، حنا أحسن منك وفينا الرحمة والشفقة للمسلمين وتنحبوا لا إله إلا الله، أنت كاع ما تقولها واخا ما درتوهاش راه هي هذه. طيب ركنا واحدا مع انه مشقين، لان العباده تبنى تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العباده الا بالاخلاص لله عز وجل.